نرجو من سماحتكم التكرم ببيان حكم الإسلام في قول كلام الكاتب أحمد الجار الله في مقال سطره تحت عنوان آخر أيام الأحزاب الدينية. يقول ضمن مقاله: بعد سقوط الشيوعية لابد أن تسقط الأحزاب الدينية، والآن دقت ساعة الأحزاب الإسلامية وما بقي عليها الآن إلا أن تنقشع بقرار ذاتي يدل على وعي متقدم، وأن يتم سحبها بحتمية النظام الدولي الحديث. ويضيف أن التغيير الكبير الذي اجتاح العالم كالأحزاب الدينية لم يعد لها مكان لا في الشرق الأوسط ولا في أي مكان. ثم يضيف: ما حاشا لله أن تكون الأحزاب الدينية من الإسلام، ودليلنا ذلك أحزاب الدين في مصر والجزائر وسوريا ولبنان. أرجو من سماحتكم قراءة هذه الورقة لأهميتها، ولأن الكثير معجب بمثل هذا الكاتب الذي أعلن انتماءه من قبل بأن فكره شيوعي، وخطورته أنه رئيس تحرير لصحيفة عربية سيارة. الله جل وعلا أرسل العباد في هذه الدعوة لأنها من ذلك الاختلاف، وأنا مثلا المستدلين لما رحم ربه الإله واقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على ثلاث وثلاثة كلها لله إلا واحد إلا بالله والإنسان كان حاصل نظام مختلفة والأحزاب مختلفة، والنبي من ذلك هو كل من استقام على فعل الله وثبت على الحق في كتاب الله وسنة رسوله. هذا هو حزب الناجي وحزب الرحمن حزب الله. فالواجب على جميع الأحزاب المنتسبة للدين أن تتحرى مع الله وأن تنتهي في طاعة الله، لذلك يبثوها بفرقة الناس، وإذا مؤمن وقع منها خطر في بعض المسائل لا يخرجها عن فرقة الناس، لكن هدفها توحيد الله واتباع شريعة الله. فهي وإن كانت 100 حزب أو 100 حزب سمت نفسها فلا تدخل في فرقة الناس، إلا إذا حادت عن طريق الحق صارت نستجيب الله وتؤمن بالله واتباع أهل البدع. أما ما دامت تريد الحق وتستقيم على توحيد الله واتباع شريعة الله فإنها تكمن حزب النجاة وما يضرها الخطأ الذي قالها. فهي بين أمرين: إن صارت لها أجران وإن أخطأت لها أجر واحد وخطأها موضوع. إذا كانت تستقيم على الله تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتريد الحق وتتبعه وتريده هذا لا يضرها ما قلق عليها من خطأ. أما إذا كانت تتبع عقولها وأهواءها الجهمية أو المعتزلة أو الرافضة أو غير قال حزب الحزب أحزاب شيطانية، يعني هم لم تحكم الشريعة إنما حكمت أهواءها وعقولها. أما الناس حكموا الشريعة ويطلبون الشريعة ويريدون الحق ويطلبون الحق هذا ما يقال لهم شرعا ضالة، وإن كانت لهم رئياسة مثل ألفاظ السنة مثل ألفاظ السنة إيران أو جماعة آخرون مثل من يريد الحق ويجتمع على الحق ويدعو إلى كتاب السنة ولهم أئمة يقودونه ويقول فيضرهم القدح عن خطر بعض المسائل. المهم أن يكون هدفه اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس العقول والأهواء والبدع المضللة التي تبعها أعداء الله من الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من هذا عن الحديث. المقصود أن الجهة الضالة هي الحاجة عن كتاب الله وسنة رسوله، ولكن كان يسأل في هذه الأمة ولا تزال طائفة على حق منصورة، لا تزال طائفة أمتي على حق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، هي التي تستقيم على تدعو كتاب السنة وتستقيم عليه وتوحد الله وتتبع شريعته، وإن قد أن يقول لها بعض الغلط في بعض المسائل. الواجب أن يتبع المؤمن كتاب الله وسنة رسوله، وسوف ينتهي الأمر إلى ذلك، سوف ينتهي الأمر إلى حق الهدى وإلى الإسلام واتباع الشريعة، وسوف ينزل عيسى المرء عليه الصلاة والسلام فلا يهلك الله على يده أجيال كلها، ولا يبقى إلى الإسلام يبقى في هذه الأرض إلى الإسلام، ويقضي الله على جميع الأديان كلها في الأرض. المقصود أن الواجب على كل ضعيفة وكل فرقة وكل آل وكل إنسان أن يحرص على اتباع الله، قال الله تعالى رسوله. وإذا قال شيخه أو جماعته هذا كذا ولا كذا يجدهم الدليل من قول الله تعالى رسوله حتى تعرف الحق، لأن الله يقول: فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله، ويقول سبحانه: واختلف الذين شيء حكمه إلى الله. ما حكم تقنين الفقه الإسلامي، يعني تقنين الشريعة، إذا قصد منه التنظيم وتحجيم الخلاف، فما حكم العمل بالمحاماة والاستشارات القانونية؟ هذا يجب على العلم أن يوضح الحق بالدليل ويتم تقنينه، يعني قد يختلف العلماء في هذا، لكن على العلم أن يوضح الحق بالدليل في المسائل التي يعرفونها، والحاكم ينظر في الدليل، العالم ينظر في الدليل، ثم وافق الدليل هذا. إن وضع العلماء والملوك يعني شوف هناك مسائل يا الاختلاف والاجماع بين العلماء، وهناك مسائل فيها بعض الاختلاف، فألف وظيفة العالم إذا وضع كتابا ليس بتقليل العقل، ولكنه إيضاح لما يعلمه المسلم. ويأتي الآخر قد يخالف بعض المسائل لأن الدليل مع المخالف الحق هو الذي يحرم الدليل، واختلفوا في حكم إلى الله، فإذا كان في فرده يلا يا الرسول هذا وضع لكان في مسائل معينة وقال الله فيها كذا على رسول كذا ولا خلق ذلك، فإذا اتفق الكتب اتفقت الكتب على ما يوافق الشرع من كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم هذا يجب الحفظ، وإن يتنازع الناس عرف ما تنازعوا فيه على كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم، ثم وافقهما أو أحدهما فلا. أما تقليل رأي فلان أو رأي فلان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.